الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب نواقض الوضوء، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. يقول المؤلف: باب نواقض الوضوء. لما ذكر صفة الوضوء وما تبع ذلك من أحكام المسح على الخفين وبهذا تتم الطهارة، ذكر ما يبطل هذه الطهارة. نواقض الوضوء هي مبطلات الطهارة، يسميها الفقهاء نواقض الطهارة، نواقض الوضوء. فكأن الوضوء يعني كالشيء المبرم والموثق، فبالوضوء تتحقق الطهارة والأحداث تبطل هذه الطهارة وتنقضها بعد إبرامها وتمامها، وكل إنسان طاهر تصح صلاته وتتم عباداته. فلهذه الطهارة نواقض، يعني مبطلات. وتسمى النواقض موجبات، العجيب، موجبات الوضوء، نواقض الوضوء وموجبات الوضوء. نواقض للوضوء السابق وموجبات لوضوء لاحق. فالحدث مثلا يبطل الوضوء السابق ويوجب الوضوء لما تجب له الطهارة. موجبات الوضوء أو نواقض الوضوء. وأول حديث ذكره حديث أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده وفي مسجده أيضا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني تميل من النعاس من النوم تخفق، فيصلون ولا يتوضؤون. هذا صريح في أن النعاس لا ينقض، وهذا صحيح صريح، النعاس لا ينقض. وهنا مسألة النوم، ها هنا تذكر مسألة نقض النوم للوضوء. هل النوم ينقض الوضوء؟ في ذلك مذاهب كثيرة ذكروها، يعني ثمانية مذاهب. فمنها مذاهب، منها أن النوم ناقض الوضوء، ويستدلون له بحديث صفوان المتقدم: ولكن من غائط وبول ونوم. هذا أصح ما ورد في أن النوم ناقض الوضوء. وسيذكر المؤلف في آخر الباب أحاديث لكنها كلها ضعيفة: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، وما أشبه ذلك. فصل وقال بعضهم إن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا تحقق يعني أو غلب على ظنه الحدث، فصل بعضهم بأنه إنما ينقض النوم من المضطجع دون القائم والقاعد، منهم من قال يعني من الأقوال ما ذكره الحنابلة، قالوا إلا يسير نوم من قاعد وقائم، إلا يسير نوم من قائم وقاعد، إذن النوم ناقض الوضوء، نوم المضطجع ناقض، كثيره وقليله، قليله وكثيره، كله ناقض الوضوء، لكن اليسير من القائم واقف أو قاعد لا ينقض الوضوء. ولكن كثيره من القائم ينقض الوضوء، وكثيره من القاعد ينقض الوضوء. وفصل بعضهم وقال إن النوم المستغرق الذي يذهب بالشعور ينقض الوضوء، والنوم اليسير اللي ما يذهب معه الإحساس يعني يحس بما حوله يا كذا فلا ينقض الوضوء. وكل هذا ما منشأه إن النوم ليس في بذاته ناقض، إنما هو لأنه ما ظن نقض الوضوء بالحدث، ما ظن لخروج الحدث، فمن جعل يعني المظنة كالحقيقة قال إنه ناقض مطلق، ومن نظر إلى اختلاف أحوال النوم من الاستغراق والخفة وفصل، لأن النوم المستغرق مظنة قوية لخروج الحدث، بخلاف النوم اليسير، بخلاف النعاس اللي ما يذهب معه الشعور. وأقرب الأقوال والله أعلم إنه النوم الذي يعني لا يأمن الإنسان معه من خروج الحدث، وذلك في أحوال النام مستغرق وهو مضطجع، هذه حال، إذا نام نوما يعني نوم يذهب معه شعوره وهو جالس لكن غير متمكن، فكذلك لأنه كان مضطجع يعني ممكن يسترخي إما محتبي ولا متسند، هذا لا يأمن انه يخرج منه الحدث. ايه لا، اذا كان غير متمكن، اقول غير متمكن، لكن اذا كان جالس ومتمكن هذا من لعله هو مذهب الشافعي، اذا كان متمكن يعني في هذه الحال وهو جالس يأمن من خروج الحدث. أما إذا كان النوم يعني يسير ما غمع الشعور وهو قائم، بل إذا كان قائم سواء كان النوم يسيرا أو غير، لأنه في هذه الحال يأمن من خروج الحدث، لأن الحدث ما إنما يخرج يعني يكون مظنة النوم إذا كان مسترخي، والقيام ما فيه استرخاء، والقاعد المتمكن كذلك. ومع هذه الأحوال إذا كان النوم مما يشك في كونه ناقض فلا ناقض. إذا كان مما يعني يغلب على الظن حصول الناقض معه قلنا إنه ناقض، وذلك ومنشأ هذا هو الاختلاف بين حديث أنس هذا وحديث صفوان. أما الأحاديث الآتية فيها بعض التفصيل، العين وكاء السهل فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، الحديث ضعيف لكن معناه يعني قريب. إذا نام الإنسان وهو مسترخي مضطجع نام، أما إذا كان نوم خفيف ما غاب شعوره فأقل الأحوال إنه مشكوك في أن هذا النوم اليسير أنه ناقض. والوضوء لا اليقين لا يرتفع بالشك. في بعض الروايات هذا الحديث نفسه يقول المؤلف رواه الدارقطني وأصله في مسلم، في بعض الروايات أنهم كانوا يضطجعون في المسجد، يضطجع الواحد ثم يقومون ولا يتوضؤون. اقرأ كلام الشارح. نعم. الصنعاني في تفصيل ولا شو تقول؟ الصنعاني عنده تفصيل عنده تفصيل وكلام كثير تقرأه بس مع نفسك. أعطنا كلام الشارح بس باختصار. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث النوم أولا النوم اليسير من اللي عندي أنا أنه إذا كان نوم يعني هذا القرآن ما عندي، إذا كان النوم فيه استغراق والإنسان في حالة يعني لا يأمن معها خروج الحدث خلاص مضطجع جالس غير متمكن، وهذا يرتفع به حرج عظيم. يعني كثير من الناس يوم الجمعة والإمام يخطب يعتري النوم نوم كثير قوي، لكن ينبغي الإنسان أن لا يكون مستردا ولا محتبيا ولا يعني مسترخيا حتى يأمن من خروج الحدث. نعم. إذا كان متمكن يا شيخ متمكن ومستغرق أرجو أنه لا يقول ما دام جالس ومتمكن. جالس إيه متمكن. نعم. أحسن الله إليكم. ها؟ هذا الأظهر عندي. نعم. صلى الله عليكم. قول الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كان كمل الله يعافيك. طيب اقرأ الشرح. ما يؤخذ من الحديث أولا النوم اليسير من الجالس لا ينقض الوضوء، ثانيا النوم الكثير ناقض للوضوء لما تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض للوضوء إلا هذا القدر الذي إيش لما تقرر إيش لما تقرر في نفس الصحابي الراوي إيش وش في نفس الصحابي راوي الحديث أن النوم ناقض للوضوء. من في نفس الصحابي؟ من جاء أنس؟ هذه عبارة ما هي واضحة. لما تقرر في نفس الصحابي يعني كانوا يأخذوا تخفق رؤوسهم، يعني كانوا يفهم من إن يصلون ولا إن أنس يعني عنده أن النوم ناقض. نعم. بعدك. لما تقرر في نفس الصحابي الراوي أن النوم ناقض للوضوء إلا هذا القدر الذي شاهدهم، ثالثا الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة فنفي الوضوء في هذه الحالة دليل على وجوبها في غيرها مما يوجب نقض الطهارة، رابعا استحباب تأخير صلاة العشاء في عن أول وقتها، فقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء ويقول إنه لوقتها لولا طيب غير بعد بس. خامسا حرص الصحابة رضي الله عنهم على البقاء في المسجد انتظارا للصلاة وفضل انتظار. طيب بعده. سادسا جواز النعاس. الخلاف ذكر خلاف العلماء، اختلف العلماء بس هذا. نعم. هل ينقض الوضوء على ثلاثة أقوال؟ على ثلاثة يعني هذه أهمها، ولا الشاهد ذكر ثمانية. نعم. فذهب بعضهم إلى أن قليله وكثيره ناقض، بناء منهم على أن نفس النوم حدث ينقض الوضوء. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه لا. هذا لا شك أنه ضعيف. نعم. نعم. وذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض قليله ولا كثيره ما لم يتحقق خروج حدث. بناء وهذا أيضا فيه ما فيه. نعم. بناء منهم على أن النوم ليس بناقض ولكنه مظنة الحدث. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكثير المستثقل ناقض دون النوم اليسير، ولهم تفاصيل في تحديد القليل من الكثير وصفاته الناقضة مذكورة في كتب الأحكام. وهذا القول هو الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسال كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه الترمذي والنسائي. أثبت نقض الوضوء من النوم كالغائط والبول. وحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون دليل على أن يسير النوم لا ينقض. انتهى. ولا ذكر اغتيال الشيخ؟ لم يذكر. Mm-hmm.